على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الفل، أهلا بكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من شباب أونلاين، معاكم ساعة على الهواء. شباب أونلاين معاكم كل يوم حد من 11:30 ل 12:30. عماد بدوي ونجوى إبراهيم، مصطفى محمود وهناء أبو العلا. صباح الخير وأهلا بيكم. مهم جدا جدا إن احنا نعرف إزاي نتعامل مع الكمبيوتر، نتعامل مع اللابتوب. أعتقد إن الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير قوي قبل كده، وقلنا في بعض المشاكل البسيطة اللي ما بتحتاجش إن حضرتك تتوجه إلى مهندس صيانة يشوف لك المشكلة ويحلها لك. فاحنا خلينا نتعامل كده، والأول مرة من خلال الشباب والرياضة هنقدم لك كورس على الهواء. الكورس ده هنحاول نقدم لك فيه، طبعا مش أنا، معانا المهندس صابر محمد، مهندس الكمبيوتر. طبعا بنرحب بحضرتك يا باش مهندس. أهلا وسهلا بيكي وأهلا بسادة المستمعين، وإن شاء الله نقدم لهم النهاردة حاجة. بنقول أول مرة. اول مره احنا قررنا ان احنا نبقى اول مره في هنا، زي ما كنا اول مره في حاجات كتيره. كنا بنعمل لهم الدورات وكان الناس بتيجي. الظروف الحاليه طبعا صعبه، فاحنا قررنا نتعامل مع الظروف دي ونقدم لهم الدوره، حتى لو كان فيها معلومات بسيطه وهم قاعدين مكانهم. كل المطلوب منهم ان هم يسمعوا لنا، ولو حد هيسجل بتسجيل صوت او هيكتب او يبقى متفاعل معانا ومعانا البوست على الفيسبوك على الصفحة، لو في اي اسئلة هنرد عليها. ده شغل مذيعين بقى. كمل. بنتعلم منك يا فندم يعني. ولو التليفونات موجودة بتاعت البرنامج، واحنا معاكم ان شاء الله هنوصل لكم. كملها ولا مش حافظها. انا كتبتها عموما على البوست، كتبتها في البوست زي ما قال باشمهندس صبر، ان احنا طبعا بنسعد بان انتم تتواصلوا معنا وتسألوا اي سؤال خاص بالكمبيوتر واللابتوب. الاجابة موجودة عند المهندس صبر محمد. احنا معاكم شباب اونلاين، وبنرحب بيكم. هنقول لكم ارقام التليفونات 257-5697-257-6053. ما تنسوش على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وانشف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنه البيضه لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قال لك حاجه امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها. على طول نبدأ حلقتنا مع المهندس صابر محمد. أنا بس سؤالي في الأول مش مهندس صابر, مضمون الحلقة إيه؟ أولا الكورس إحنا قلنا هنأجله, يعني هيبقى في الحلقة النهاردة بس مش هيبقى في الأول, هناخد في الأول أسئلة وبعد كده نقول الكورس. تمام. هو الكورس هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الجزئية بتاعت ناس كتيرة بتجيلي تشيل الجهاز بتاعها مثلا مسافة كبيرة تقول لها أنا عاوز أنزل ويندوز. أنا روحت أنزل ويندوز والراجل خد مني مبلغ كبير, أنا روحت أنزل ويندوز والراجل فرمت لي حاجتي عملت. أساسا موضوع تنزيل الويندوز ده حاجة بسيطة جدا, يعني حاجة مش محتاجة إن أنت تروح لفن بس, ده مش محتاج صورة. يعني أصل إحنا في حاجات ممكن نقدمها أونلاين كده على الهواء في الإذاعة, وفي حاجات محتاجة شاشة يبقى شايفينك. دي مش محتاجة, أنا مش محتاج. محدد لهم إن شاء الله إن كل حاجة تبقى بسيطة والموضوع بسيط, كلهم خطوات وانا هوصف لهم وهندعم الموضوع. الصور كلها هتبقى موجوده على الصفحه بتاعتنا شباب اونلاين بالعربي, موجوده هتبقى موجوده النهارده ان شاء الله كل الصور. بس انا عاوز برضك الناس يبقى فيها يعني تبقى قاعده متفاعله معانا ومركزه, فانا هوصف لهم كل حاجه بالراحه. هيشوفوا ان اصلا الحاجات دي شافوها قبل كده بس هم مش عارفين يتعاملوا معاها ازاي. تمام. احنا هنوصف لهم, احنا الصور موجوده وهتنزل على الصفحه, بس انا همشي معاهم في الوصف واحده واحده وان شاء الله توصل لهم المعلومه, واحنا معاهم لو استفسار عن اي حاجه مفيش مشكله. تمام. احنا معاكم يا جماعه, ابعتوا لنا اسئلتكم. في دلوقتي بعض الاسئله وصلتنا على الفيسبوك, اعتقد ان التفاعل ده مهم جدا, واللي حابب يحضر الكورس هنخصص له ممكن يعني من 20-25 دقيقة في آخر الحلقة عشان هنقول لكم الحاجات اللي ممكن حضراتكم تعرفوها من خلال الصوت بس مش مهم الشاشة. طب قول يا باشمهندس, واحنا بعد المحاضرات تبدأ نبقى نقول أسئلة مستمعة. في أسئلة جات لنا في يعني كنا بنحضر للحلقة. أول سؤال جه في حد بيقول البارتيشن سي مليان مع أن مش حاطط عليه حاجة, اعمل ايه؟ طبعا هو بارتيشن سي فعلا مهم ان هو يبقى فاضي, يبقى فيه مساحه عشان تسمح للويندوز ان هو يشتغل وملفات السيستم. طيب انت مش حاطط عليه حاجه, مش ناقل عليه حاجه, بيبقى في ملفات بتنزل تلقائي مع تعاملك مع الفيسبوك او تعاملك مع الانترنت او تعاملك مع شغل فيديوهات او اي حاجه, بتنزل ملفات تلقائي. طيب ايه نشيلها ازاي الملفات دي؟ في بعض الاوامر هناخدها دلوقتي بالراحه هتعملها, هتدلت الحاجات اللي فيها. الامر ان انت بتفتح حاجه اسمها ران. بتفتح ران ازاي؟ علامه الويندوز بتاعتنا خالص تحت خالص على اقصى الشمال اللي هي علامه الويندوز, بفتحها دي بلاقي فيها ران, بلاقي فيها شريط كده مسطره اسمها فيها مكان فاضي بكتب فيها اللي انا عاوزه, بكتب يعني بينفع اكتب فيها, او بدوس على علامه الويندوز مع حرف ار. ماشيين اهو بالراحه. علامه الويندوز, مع حرف ار. دي هتجيب لنا شاشه مربع صغير كده اقدر اكتب فيه. تمام. فهاجي اكتب جوه دي, هكتب كلمه تن TEMB دي فور بن, وادوس انتر. هيجيب لي يعني الاف الملفات. هتكتب تم. نكتب تم. هيجيب لي الاف الملفات او مئات الملفات او عشرات. هعمل هدلتهم كلهم. يبقى دي اول خطوه, هدلت كل الملفات دي, كلها ملفات نازله من كتر ما انا بتعامل على الانترنت او بتعامل على الفيسبوك او بتعامل. انت مش محتاجها, هي مش ملفات محتاجة. بتنزل لك اوتوماتيك بس انت مش محتاجها, مش محتاجة. وممكن تبقى بتسبب تقل في الجهاز, بتسبب وبتسبب ان السيت مات. احنا السيت طول ما السيت مليانه بيبدا الجهاز يعمل مشكله, لان السيت دي التراك اللي ماشي فيه الويندوز الملفات دي, فكل ما كان التراك فاضي او واسع يقدر يحرك براحته, فيبقى الموضوع اسرع. طيب ده اول امر. تاني امر نفس الخطوات هناخدها, اللي انا ادوس على علامه الويندوز مع حرف ار, دوس الاثنين مع بعض مره واحده هتفتح لي الشاشه حواريه. علامه الويندوز مع ار, مع حرف ار هتلاقي الشاشه مكتوب فيها رن في الاول خالص على اقصى الشمال ومن جنب كلوز, ما فيهاش اختيارات كتيره. المكان الفاضي ده هكتب فيه تمب. طيب ايه الامر التاني؟ الامر التاني انا اكتب, مش عايزه اعمل هنا اجرب في, لا مش هنجرب. احنا بس بنقول حياتك ان احنا الموضوع سهل. تمام. بنكتب قبلها علامه 100% وبعديها علامه 100% وفي نص تمب زي ما احنا TEMB. بندوس بردك انتر, هيجيب لنا بردك مجموعه من الملفات الثانيه. ايه تاني؟ 100% قبلها 100% وبعديها 100% من غير مسافات. علامة المية في المية. أنا هكتب ده مية في المية. تمام. نكتب علامة مية في المية تم. علامة مية في المية تم. وندوس انتر. يديني ايه بقى؟ هجيب المجموعة برضك من الملفات دي. برضك كنترول ايه ودليتها كلها. لو في ملف او اتنين مرضوش نسحه مش مشكلة. دي ملفات انا منزلها ومش عايزها. هي بتنزل من الصفحات ومن الاعلانات ومن التصفح. بتنزل تلقائي بحيث ان انا لما اجي افتح الصفحة دي تاني زي متسجلة عندهم زي الهيستوري كده. فانا بقى مساحة لان انا مش محتاجة هي بس دي هتسبب ان السي دي تملي فبالتالي الجهاز يتقل. ده كده احنا ردنا على اول سؤال. تمام. الجهاز اللي بعده الجهاز مرة واحدة بقى بطيء او السؤال اللي بعده الجهاز مرة واحدة بقى بطيء ايه الحل؟ تمام. بص كلمة الجهاز مرة واحدة بقى بطيء هو يعني ايه دي هو بيقولها بس مفيش حاجة اسمها مرة واحدة هو في احداث حصلت فالاحداث انا يعني هقول احتمالات كتيرة وعلى حسب كل حد عنده الجهاز. اول حاجة في احتمال ان انت حياتك في ابديت نزل. الابديت حاليا مهم ماشي من ضمن المعلومات اللي نقولها للناس كان في برنامج زمان بنشتغل بيه اسمه فلاش بلاير كان مسؤول عن تشغيل الفيديوهات والالعاب اللي على الانترنت. فلاش بلاير ده خلاص مش هينزل تاني يعني اخره السنه دي من اول واحد واحد مش هينزل تاني خلاص اتلغى. البديل بتاعه ايه؟ البديل بتاعه ان ويندوز 10 كده كده بتعمل ابديت لنفسها في القصه دي. يعني شايفة الشركات نفسها بيزوقك في اتجاه ان انت لازم يبقى عندك ويندوز 10 ويندوز 7 وقت الدعم بتاعه. فبيلغي القديم اللي انت معتمد عليه. بيلغيه وبينزل لك البديل. بس هل انا كل الابديت اللي بينزل عندي في الويندوز محتاجه؟ لا الحقيقه لا مش كل الابديت محتاجه. فان الجهاز مره واحده بقى بطيء ممكن في ابديت نزل انت مش محتاجه او جهازك مش هيقدر يدعمه لكن هو الويندوز موجود. فانت ايه اللي بتعمله؟ بتخش على الكنترول بانل. تمام. كنترول بانل بتخش لها ازاي؟ علامه الويندوز مع حرف سي تفتح معانا كنترول بانل. تمام. بنفتح الكنترول بانل علامه الويندوز مع حرف سي سي نفتح الكنترول بانل نخش فيها على طبعا احنا بنتكلم ويندوز 7 ويندوز 10 طبعا. يعني ما اعتقدش ان في ناس كتير عندها اكس بي دلوقتي يعني هيبقى نسبه قليله. هنتكلم على ويندوز 7 ويندوز 10 بنفتح فيها. لو في ويندوز 7 حاجه اسمها بروجرام ويندوز ابديت. لو في ويندوز 10 بيبقى اسمها سيكيورتي اند ابديت. تمام. بنخش على الابديت ده سيكيورتي زياده يعني في ويندوز 10. هو الويندوز 10 كمان يعني برضك من ضمن المعلومات اللي اقولها برضك للناس الويندوز 10 سيكيورتي بتاعه محترم جدا. لما انا اجي انزل ويندوز 10 مش محتاج انزل معاه انتي فايروس عشان انتي فايروس هيبطئ لي الجهاز. هو في سيكيورتي محترم وفي ويندوز ديفندر محترم يعني من يعني مش مجرد انه عشان بتاع النسخه لا ده هو حتى في المقارنات مع اجهزه مع برامج الانتي فايروس على مستوى العالم هو في المقدمه يعني حتى هو اخر تقرير عمل 2018 كان هو نمره واحد. فدي برضك معلومه بنقولها ويندوز 10 نمره واحد لغايه 2018 في الـ في الـ في السكيورتي بتاعه والويندوز والديفندر. طبعا الديفندر ده اللي هو خاص بالانترنت يعمل حمايه من الهاكر ومن المشاكل اللي بتيجي من الانترنت. والانتي فايروس خاص بالفيروس اللي هو بيبقى على الجهاز نفسه. فاحنا بنيجي فيها بنفتح بقى الابديت ده بنلاقي فيه اختيارات كتيره جدا بتنزل مثلا حوالي 10 ابديت 5 ابديت موجودين هم كلهم في تأهب ان هم يبداوا ينزلوا. لا انا ببدا اعلم ايه اللي انا محتاجه وايه اللي انا مش محتاجه وحتى لو انا مش عارف ممكن اسال يعني يعني مثلا حتى لو هو مثلا حاجات مكتوبه انا مش عارفها مش اوكي وخلاص وعلم ونزل. لا هتفرق معايا جامد هتفرق معايا مثلا هياخد ممكن اكتر من 25% من سرعه الجهاز لان هو ممكن نزل ابديت كبير يعني ممكن ابديت ينزل مساحته 50 ميجا ولا 20 ميجا فده كتير. فدي معلومه ان هو واحد يقول لك مره واحده الجهاز بتاع الابديت مثلا بيكون الابديت نزل عنده بعد الريستارت بدا يشتغل فهو ما كانش حاسس بيه مثلا لغايه النهارده انا قفلت الجهاز ما فيش مشكله تاني يوم فتحته وكان الابديت نزل واشتغل فبيتهيالي ان هو مره واحده. لا هو مش مره واحده ده بناء على دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا المفروض سرعه جهازي جايه من ايه بقى؟ جايه من ثلاث حاجات جايه من البروسيسور وبعديه الرامات وبعديه الهارد. الويندوز الحديث ما ينفعش يشتغل مع الاتش دي دي ما ينفعش يشتغل مع لازم يشتغل اس اس دي لازم بقى خلاص اجباري. فانا بعدك لو عندي ويندوز حديث 10 مع هارد اتش دي دي مش هينفع. هلاقي برضك ان المشكله بتاعت ان الجهاز مره واحده بقى بطيء دي بقت موجوده. فدي برضك ان ناخد بالنا منها. يعني ايه بطء الجهاز وسرعته؟ السرعه دي طبعا الهارد نمره 3 يعني مثلا مش مثلا نمره 10 لا نمره 3 على طول. فبيفرق بقى. الويندوز الجديد 10 لازم معاه هارد اس اس دي. حتى ممكن انزل ويندوز اول ما انزله بقى الجهاز كويس وبعد ساعه يومين ثلاثه الجهاز كويس. بقى مجرد ما يبدأ الجهاز يشتغل والبرامج بتاعتي بتبدأ تتعرف عليه وتشتغل معايا هيبدأ الجهاز يبقى بطيء جدا بسبب الهارد ومفيش عندي اي مشكلة تاني. فده يعتبر إجابة السؤال ده وديته أكتر. طب نقول بقى هنا عندنا على الفيسبوك أحمد البلتاجي صباح الفل والسعادة، وحازم صباح الفل أستاذ هناء، وعماد حكيم صباح السعادة. هل بالفعل ممكن اختراق أجهزة الكمبيوتر واللابتوب من خلال بعض البرامج، وازاي اعمل حمايه الجهاز من الاختراق؟ نزل برنامج والبرنامج ده عمل، وعلى فكره فيه تحذيرات كبيره جدا انك انت مش اي حاجه تفتحها ومش اي حاجه تنزلها. انا حتى الفتره دي انا مهتم بدراسه حاجه اسمها امن المعلومات، لان الموضوع ده بقى مهم جدا. بيجي من حاجات بسيطه جدا، بيجي اول حاجه عندي في الجهاز او في الموبايل، ودي معلومه حتى بقولها للناس اللي بيجي ينزل ويندوز. في اخر اختيار في الويندوز العشرة في اختيار اللوكيشن، يعني ويندوز فيها لوكيشن. فالناس بتبني النكس نكس من غير ما انت لازم تقفل الاختيار ده. واساسا دلوقتي اكتر من 90% من الاختراقات واللي هو التجسس واللي هو ان بياناتك تروح على الانترنت طريق البرامج اللي هي الكتير المجانيه، شغل الهاكر بقى بتبقى سهله. الاساسي في اللوكيشن، مجرد ان انا فاتح اللوكيشن انا عملت كده لينك مع اي اتجاه حواليا، حتى لو كان برنامج مثلا، يعني عايز اقول لك ايه، حتى برامج الطلبات، برامج اللي انا بطلب بيه طلب مثلا اوردر ولا حاجه، ممكن يجي اختراق عن طريقه. يعني انا برنامج مش معروف مثلا بس عامل لي عروض وحاجات، فانا فبيقول لي افتح اللوكيشن، انا فاتح اللوكيشن وبطلب وحاجات معروفه ما فيش مشكله، بس هو ممكن يكون السكيورتي بتاعه ضعيف فدخل الهاكر عن طريقه. تمام. فاحنا بنتكلم في كده، فاللوكيشن مهم جدا يا جماعه ان احنا نقفل اللوكيشن، ما افتحوش غير في احتياجه. ان انا مثلا فاتح ماب طالب مثلا توصيل فهيحدد اللوكيشن بتاعي، افتح اللوكيشن خلاص خلصت اللي انا بعمله اقفل على طول. يبقى اول حاجه اللوكيشن، واقفل فيه في اعدادات في التليفون او في الكمبيوتر، وبرضك ممكن وفي التليفون كمان. في اعدادات ان انا بقفل مع التليفون الاساسي بتاعنا، بس الجديد بقى ان بقت كمان في الكمبيوتر في الاعدادات بتاعتي ان اللوكيشن ما يتفتحش. بس ده اللوكيشن في الموبايل ده حضرتك وانت بره بنبقى شغالين عادي بيه. ما هو دي المشكله، ان احنا بقينا شغالين بيه عادي. لازم نشتغل بيه بحذر. هي الفكره، انا باكد على النقطه دي. ان هو احنا الطبيعي كنا بنسيبه مفتوح طول اليوم عادي عشان خاطر لما افتح اي برنامج ولا اجي اتعامل يتحدد مكاني بسهوله. لا، وحتى مثلا الناس اللي هي بتعمل شيك ان انا مثلا في الحته الفلانيه وبتصور وبعملها في البسافي، لا، وقت ما انت بتعمل افتحه، خلصت اقفل. لان هو كل الهاكينج حاليا، وكل الناس الخبراء امن المعلومات اللي شغالين فيه، حتى انا بتابع لهم حلقات، بتكلم ان اللوكيشن حاليا هو مصدر الاختراق نمره واحد، يعني حتى مش نمره اثنين ولا حاجه، هو نمره واحد. بس انت قلت برضو حاجه قبل كده، ان لو حد خارج بره يعني لحمايته يعني احنا سمعنا بعض حوادث الخطف ديت فتبقى معاها الموبايل وفتح اللوكيشن. لا، مش شرط. اقول لحضرتك احنا في الجزئيه دي، بس جزئيه كبيره مش هنعرف نقولها دلوقتي، بس تنبيه منها. الجزئيه دي انت بتاخد تعليمات في الموبايل او تاخد خطوات في الموبايل، ان انا لما هدوس على زرار القفل لمده 30 ثانيه او 10 مرات ورا بعض هيشتغل تلقائي، يبعت رسائل للناس اللي انا دول ان انا في خطر. فانا مش محتاج افتح اللوكيشن، هو كده هيبعت. لا، دي حاجه تانية. خلينا بقى ايه، عشان الموضوع ده مهم جدا، فخليه ده الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، احنا قلنا جاوبنا عماد ابو جنى، صباح الفل عليكم جميعا. مشكلتنا الوحيده بيقول اننا نستخدم التكنولوجيا استخدام خطا، هم يصنعون التكنولوجيا التقدم لمعرفه الجديد، اما نحن نستخدمها لمعرفه افضل اغنيه وافضل هدف. مش الكل يا ابو جانا, في برضو بيستخدموها عندنا الحقيقة استخدام مفيد جدا, وبقى نسبة الوعي باستخدام التكنولوجيا اعتقد ان هو بقى عالي جدا خصوصا مع جائحة كورونا. هو احنا التقرير الاخير بتاع جوجل في السيرش جايب الاتنين, جايب ان في عندنا نمرة واحد الناس بيدوروا على الاغاني الشعبية في الاغاني, لكن في العلم وفي الثقافة بيدوروا على اللقاح وعلى طريقة الحماية من كورونا وعلى المعلومات الخاصه بابحاث كورونا. يعني احنا عندنا الجزئين فعلا متساويين, حتى ده يعني التقرير الاخير بتاع جوجل بتاع السنه دي, ان المصريين كانوا بيدوروا على ايه, زي ما نسبه ان هم بيدوروا على اغاني المهرجانات يعني عاليه, كان في نسبه ان هم بيدوروا على معلومات عن كورونا وعن المصل وعن ده المصريين بتاع تقرير جوجل طلعه بمصر, حتى يعني دي جه في البرامج وانا شفته وراجعته بنفسي. فاحنا عندنا الاثنين فعلا, زي ما في ناس كده في ناس كده مش كله. طبعا في اسلام مبروك, صباح الخير استاذة, انا ليا سؤال, هو الهارد بتاعي باظ وعايز بتاع صيام حلو. لا هو احنا ده بص احنا هنرد عليك في السؤال ده, لان انا برضك معايا سؤال زيه. بيقول السؤال بيقول ايه بقى, بيقول لو في حاجات اتمسحت من الهارد ممكن ترجع حتى لو الهارد فيه مشكلة. فهنجاوب السؤالين يعتبر قريبين من بعض. دي مشكلة هارد ممكن تتعالج, ده الهارد باظ خالص. ما هو ما هو الهارد باظ, بس هو الفكرة هنا هو بيقول لي حتى لو الهارد يعني بيقول لي لو في حاجة اتمسحت من الهارد ممكن ترجع حتى لو الهارد مشكلة. تمام. في مشكلة مثلا احنا بنقول ان لو مشكلة حتى لو باظ, هو فعلا في الفترة الأخيرة دي الحمد لله وصلت الشغل في مصر تحديدا ان احنا ان في ناس كتيره بتقدر تسترجع الداتا من الهارد في اي حاله ان كانت ليها, هي فرق الوحيد بس فيها في نوع الهارد ان هو حديث ولا قديم, وبتفرق ما في التكلفه مع العميل مش اكتر, لكن الحاجات دي بقت ترجع عادي الهارد لو باظ بيتصلح. ولو في داتا بيانات مهمه على الهارد راحت بترجع بطرق كتيره جدا وفي اماكن كتيره يعني. طيب كويس. منا فاروق, صباح البهجه والتفاؤل والامل عليكم استاذه هناء, ممكن تقولي لي حضرتك ايه المانع انك تستضيفيني مره في برنامج شباب اونلاين؟ والله انا شابه وعلى طول اونلاين, يعني تنطبق عليها جميع المواصفات. عينينا يا منا انت تنوري. وليد, بالتوفيق دايما, برنامج المحترم الهادف, يا رب دايما من نجاح لنجاح, احلى باقه ورد, اشكرك جدا جدا يا وليد. صباح الحب برضو وليد, ماذا يفعل الطلبه مع اللابتوب, ماذا لو اصاب البرنامج فيروس او تم اختراقه من هاكرز؟ بالتوفيق للجميع. ما هو الكلام ده بالنسبه للطلبه, ايه رايك احنا نجاوب بعد على السؤال ده بعد اذان الظهر؟ مفيش مشكله. بعد اذان الظهر على طول مع المهندس صابر محمد وشباب اونلاين. شباب اونلاين, حوارات شبابيه, دورات متخصصه, شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين, هناء أبو العلا. اهلا بيكم مره تانية, بنكمل حلقتنا وفترتنا مع المهندس صابر محمد. احنا دقايق ونبتدي الكورس يا باشمهندس, خلينا بس نرد على بعض الاسئله اللي وصلت لنا. اعتقد هنا خلاص كده, واخر سؤال بس بتاع الطلبه. بالظبط كده. بيقول صباح الجمال, ماذا يفعل الطلبة مع اللابتوب, ماذا لو أصاب البرنامج فيروس أو تم اختراقه من هاكرز؟ ماشي, هو السؤال ده هنرد عليه وبعديها هنرد على السؤال عندي. ماشي. دلوقتي الطلبة مع اللابتوب, أول حاجة أنت كطالب محتاج أن أنت تبقى شغال بويندوز حديث, وبقى مشغل الأبديت بتاعك, وبتعمل أبديت على طول للويندوز سيكيورتي, تعمل أبديت على طول للويندوز ديفندر, وتعمل أبديت على طول للأنتي فيروس, عشان خاطر انت ده طلبه, ويعتبر هي كان شغل, ده يعتبر دراستك في حاجه مهمه, فلازم تحافظ عليها. فده تحافظ عليها بان انت يبقى عندك برامج الانتي فيروس وبرامج الحمايه من الانترنت, الاثنين شغالين والاثنين ابديت. دي حاجه. ثاني حاجه بقى اللي هي مرتبطه بسؤال مسؤولي سأل هنا في الصفحه بتاعتنا, طب ناخد تليفون وبعدين قبل السؤال ده. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك ناصر محمد عبد المجيد من حضرة مطروح. اهلا بيك يا استاذ ناصر. ايش اخبارك؟ ان شاء الله نهاركم مبروك يا رب. يا رب اتفضل. انا عندي مشكلة بس في الاذاعة الساعة 5 بتزنق عليها قناة يونانية. الايه؟ الاذاعة بتاعتكم. الساعة 5 ما نسمعش ولا حاجة. انا في منطقة العالمين كده في الجبل يعني. في مشكلة في الارسال من الساعة 5. من الساعة 5 بتزنق عليها اذاعة كده يونانية. اترغوذي وما اترغوذي وهني وكلام كلام يوناني ما نسمعش ولا حاجة منها. وانا الاذاعة المفضلة عندي هي لشباب الرياضة. يا سلام اشكرك. واحنا هنكلم الكنترول ونشوف الموضوع ده. حاضر يا استاذ نصر ان شاء الله يبقى في حل. اشكرك جدا. طب كمل السؤال اللي عندك. السؤال اللي عندي اول حاجة بيسألنا الطلبة ان انا دلوقتي اي جهاز اللي اجيبه ينفعني في شغلي وشغل هندسة وبعمل شغل جرافيك واجيب الجهاز ده وعايز اجيب حاجة عالية. تمام. السؤال ده بنرد عليه في اول في حاجة. انت دلوقتي كطالب في فرق بان انت راجل لسه داخل الدراسة كهندسة يعني وانك انت بتمارس المهنة هل دلوقتي كلية هندسة او كلية اللي هي فيها تصميمات او كده. احنا بس بنقول كلمة هندسة عشان ان هم اكتر الناس بنقابلهم يعني في محتاجين ان لابات عالية او لابات فيها جرافيك. انت لما تبدأ ما مش محتاج تجيب اعلى حاجة لان انت ممكن دلوقتي الدنيا في تطور سريع فانت اعلى حاجة جبتها دي دلوقتي معاك هتبقى قدام شوية مفيش سنة او اتنين هتلاقيها اصلا قليلة مش عالية ولا حاجة. فهتبقى انت رميت فلوس على الفاضي. فانت بتجيبها المناسبة لشغلك الحالي. وانا بنصحهم بان انت لما هتجيب لاب في الوقت الحالي ممكن تجيب لاب فيه كارت شاشه 1 جيجا دي ار 5 او 2 جيجا دي ار 5 هيبقى كويس جدا. 1 جيجا دي ار 5 او 2 جيجا دي ار 5 تمام. ما تجيبش دي ار 3 يعني كارت الشاشه نفسه يعني دي معلومه اهي في الاساس في الشراء. كارت الشاشه نفسه ممكن يبقى 2 جيجا دي ار 3 مش هيفيدك. اللي هيفيدك 1 جيجا دي ار 5 او 2 جيجا دي ار 5. انت مش محتاج ال 4 جيجا لانه هيبقى عالي جدا والدي ار 3 هيبقى قليل جدا. فبص بقى لازم يعمل بالانس في الحته دي. انا وبالنسبه لاسعار السوق هيلاقيه في السعر المناسب. بس خلي بالك هو لو هو طالب انت بتتكلم على انه طالب ما هو مش هيغيره لما هيغيره يعني. ما عشان كده بنقول له ما تجيبش ال 4 جيجا. انت لما تيجي تخرج هتغيره يعني هندي نسبه مثلا حوالي 60% انت هتغيره. طيب ولو هو عايز يجيب حاجه يعني تبقى معاه في الدراسه وتشتغل معاه شويه لما يتخرج ماشي هيدفع. اصل ممكن يبقى سنه ثانيه مثلا ولا حاجه هندسه يعني سنتين مش معقول هيغير اللابتوب بعد ما هو سنتين. الحقيقه دلوقتي بقى ممكن في ناس كده بقى. ليه بقى دلوقتي انت لو جبت لاب كارت 4 جيجا بنتكلم في حوالي 20,000 جنيه بس. يا انا بكلمك في اسعار سوق حقيقيه. فانا دلوقتي انا راجل في دراستي في اول دراستي هل تسمح معايا كده؟ وحتى لو تسمح معايا انا يعني القوه الشرائيه معايا ما تسمع المفروض ما اجيبش ده دلوقتي. انا كده مش هستخدمه دلوقتي وممكن مثلا لا بيحصل فيه دروب او يستهلك في حاجه اقل. انا يعني معلش انت هتستهلكه انا بصوم بيلعبوا يعني انا سنة يعني قابلتني الناس انا برضه بتعامل مع ايوه فالناس يعني بيقابلوني هو مثلا مش هيلاقي لاب بيفتح معاه في العاب مش هيقدر يمنع نفسه برضك هيلعب مثلا حد فهيستهلك لاب ثمنه غالي في في في حاجات على ما يبدا بقى الاستخدام بتاعه الحقيقي اللي هو محتاجه هيلاقي اللاب اتهلك. يعني حضرتك تقصد هات حاجه تمشيك في الكليه بس خلي الحاجه الـ الـ الـ القويه او الغاليه لما تتخرج عشان الشغل العملي غير خالص الدراسه غير الدراسة. بعد كده هيبقى انا شغال يعني زي ما احنا بنقول في اللغه الدارجه بتاعتنا الشغل بيصرف على الشغل يعني دي حاجات للشغل وبقى بصرف عليها من الشغل مش هعمل لها راس مال لوحده ان انا اجيب الحاجات وبعد كده ادور ان انا لسه ايوه ما هو خلي بالك برضو انت بتحسبها بشكل في غيرك بيحسبها بشكل تاني ان انا لما يبقى عندي جهاز كويس وبشتغل كويس ده فيما بعد هيجيب لي شغل او هيجيب لي فلوس يعني هو مش هيتخرج يلاقي الفلوس يحوش ويجيب اللابتوب فاهمني. ما هي ده هينفع اكتر في البي سي اكتر من اللاب. البي سي هيقبل معاك تحديثات لو انت مثلا وجهه النظر بتاعت حياتك دي صح بس في حاله البي سي لان البي سي هينفع في تحديثات ينفع اغير كارت الشاشه خالص اشيله واحطه بس تاني. كده ينفع احط رامات يعني بسهوله, ممكن اغير فيه بروسيسور بسهوله, لكن اللابتوب التغييرات فيه بتاعتنا محدوده, محدوده جدا كمان. يعني حتى لو هو في جهاز بيتغير له كارت الشاشه بيتغير لو باظ, مش بيتغير ان انا احدثه. طيب احنا دلوقتي ممكن ناخد فصل دقيقه عشان نظبط الكورس اللي حضرتك هتقدمه, يبقى معانا المستمعين, ولو حابين يبقى معاكم اللابتوب او كده وتقدروا عشان تستفيدوا استفاده عمليه. وبنحاول ونغير, لكن لما بنوصل الشباب ورياضة ما بنغيرهاش, لأننا بنبقى خلاص عملنا التغيير الأخير. الشباب ورياضة 108 FM, اسمعها بحرفنا, اسمعها بحرفنا. اهلا بكم مع المهندس صابر محمد, واحنا معاكم عماد بدوي, نجوى ابراهيم, هناء ابو العلا, وعلى طول نبدا الكورس يا باشمهندس. احنا نقسم كده يعني الوقت ده ممكن نتكلم فيه عن ايه وايه. انا هتكلم فيه عن حاجه فعليه بتقابلني مع الناس, فاعتبر هدي لهم الحل بتاعهم ان هم بدل ما بيروح لحد فني صيانه او حد يعملها لهم ويدفعوا فيها فلوس, لا انا بنتعلمها دلوقتي مع بعض ويقدروا يعملوها. يعني كمان مش هيبقى مجرد معلومه ياخدوها وخلاص, لا لما يقدروا يعملوها ان شاء الله. اوقات كتيره بيجي لي زي ما قلنا في بدايه حلقتنا, بيجي لي مثلا حد ايه جاي مثلا وجايب مشوار كبير, بس انا عاوز انزل المستقبل الجهاز في مشكله. فاول سؤال بساله في الجهاز في مشكله, لا ما فيهوش مشكله, بس انا نزل. طب حضرتك ما نزلتش ويندوز, ما بعرفش انزل ويندوز. طب حضرتك لما الجهاز ده جديد اصل لسه جايبه وعاوز اقسم الهارد مش عارف. طب انت ازاي ما, طب انت رحت فين؟ اصل انا رحت قبل كده واحد عندنا في المنطقه مثلا وفرمط لي الهارد كله وبوظ لي الدنيا. طب انت معكش نسخه؟ لا انا معايا نسخه حلوه بس مش عارف اتعامل كويس. يبقى الويندوز مش كده اول حاجه الويندوز هنتكلم عنها, زي كده نزل ويندوز. طبعا هو دلوقتي العميل ده حل لي مشكله اصلا اللي هي كبيره, اللي هو معاه النسخه اصلا, معاه الويندوز. وحاليا الويندوز يا جماعه مش غالي زي زمان, الويندوز سهل جدا. وبعد كده الويندوز دلوقتي اللي هي الشركه نفسها حطولك فري على الانترنت لمده مثلا 30 يوم او مده معينه, وبعد كده حضرتك بتشتري اللاينسز اللي هو الرقم السري, بتشتريه من المده بقى اللي انت عاوزها. ممكن تشتري لاينس على طول, ممكن تشتري سنه, ممكن يعني الموضوع سهل. هما بيحاولوا يجزعوا عشان خاطر الناس كلها تبقى مش, فانت خلاص معاك النسخه, معاك الويندوز بتاعك اللي مشتريه واخده هديه جايبه من على النت ايا كانت, بتبدا تعمل الويندوز ده على سدهايه او على فلاش. تمام, ده هو اول خطوه. دي الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تحتاج فيها حد فني يعملها لك, يعملها لك على سدهايه او على فلاش. احنا بننصح بفلاشه في الفتره الحاليه, بس الفلاشه مش هتشتغل بيها غير الويندوز بس, ما تحطهاش ليه سي دي, لا عشان الفلاشة اسرع. مش اكتر يعني, السي دي امن في ان هي مش يعني مش هينفع يخش عليها حاجه, يعني مش هينفع يخش عليها فيروس او يتدلت منها حاجه. السي دي حتى بنقول عليها ان هي اتحرقت, يعني ان هي اتعملت خلاص ما ينفعش ان انا اكبر عليها, ممكن اكبر منها. بس الفلاشة اسرع, لان الفلاشة الجهاز بيقراها انها هارد يعني فلاشة, فبيبقى سريع بتشتغل بسرعه, فبنزل معانا النسخه باسرع بحوالي 50% من سرعه السي دي. طيب انا خلاص عملت السدهايه بتاعتي او الفلاشه وبدات ان انا بحط اللون. اول خطوه الجهاز بيفتح اهو, يعني هنمشي مع بعض ان شاء الله واحده. في نوعين من الاجهزه, في حاجه اسمها اقلاع. يعني ايه اقلاع؟ يعني ان انا هبدا ازاي هعمل حاجه اسمها بوتينج, او ان انا هبدا ازاي انزل النسخه, او انا هشتغل سيستم من ايه. الاقلاع بتاعنا بيبقى ان انا حد زي يعني هطلع من النقطه اللي هبدا منها ايه. فالنقطة اللي أبدأ منها يا إما هبدأ من السي دي يا إما أبدأ من الهارد يا إما أبدأ من الفلاش اللي إحنا حاطينه. تمام كده. فإحنا الإقلاع ده أنا بختاره عن طريق إن أنا بدوس على الكيبورد على الزرار عشان أختار اللي أنا هعمله. الأجهزة 90% من الأجهزة كلها شغالة عندنا شغل اختيارين، واحد اسمه F12 واحد اسمه F9. يبقى أنا أول ما الجهاز بيفتح معايا يجيب لي كده الصورة بتاعتي الأولانية بتاعت اسم الجهاز بتاعي أيا كان اسمه، أو الصورة بحباس على F12 أو F9 على حسب الجهاز بتاعي شغال بيه. يعني أنا عادي ممكن أجرب مرة F9 جابت معايا حاجة اسمها بوت منيو، جابت ما جابتش أجرب F12. مفيش اختيار تالت غير في حاجات نادرة. تمام كده. جابت معايا بتجيب معايا حاجة اسمها بوت منيو. يعني ايه بوت منيو؟ يعني القائمه اللي انا هعمل منها الاقلاع بتاعي او البوت بتاعي. بتبدا تجيب لي الهارد وتجيب لي الفلاش وتجيب لي السي دي، بتجيب لي اساميهم. وانت بقى وانا بختار بقى من انا حاطط بقى الويندوز بتاعي فين. لو انا عاوز اخش على الهارد بتاعي اختار الهارد، لا انا على السي دي هختار السي دي، على الفلاشه. طب الفلاشه ساعات عشان برضك نبقى موضحين كل نقطه، ساعات بتقري اسمها، يعني اسم الفلاشه اللي هي الشركه اللي مصنعها ايا كانت. وساعات بتقري حاجه اسمها USB هارد ديسك، USB HDD، عشان برضك نبقى واخدين بالنا عشان مثلا ما جيش ما لاقيش ايه، ما لاقيش اسم الفلاشة اقول لا ده الفلاشة مش عارية. لا الاغلبية الاجهزة بتقرا الفلاشة انها اسمها USB HDD. تمام. فروح دايس على الاختيار بتاعها، بتجيلي اول كلمة بتجيلي بريس اني كي. تمام. بتجيلي بريس اني كي وبيجيب لي حوالي 5 نقط ورا بعض عمالين كل واحدة بينها وبين التانية حوالي ثانية. فانا بدوس على اي زرار، مسطرة انتر اي زرار كده، انا بدأت تنزيل النسخة. يعني موضوعها بسهولة وماشيين واحدة واحدة مع الناس كده. بدأت النسخة، اول ما بدوس على الزرار ده بتنزيل النسخة بتاع بدايته، بتبقى جاية ايه؟ بدايته بتبقى جاية عبارة عن شريط ابيض من تحت خالص، الشاشة كلها سودة وجاي شريط ابيض من تحت بيحمل، بيعمل لودينج. بيحمل معايا. تمام. ببدا استنى، ما بدوس على اي حاجه تاني. اي حاجه ولا يعني شاشه سودا وبيجي لي شريط ابيض من تحت خالص كده بيعمل تحميل. بيبدا الشريط بيبدا من الشمال لغايه اليمين، لغايه من ما بعملش ممكن وقته من جهاز للتاني، ممكن الجهاز ياخد ثواني ممكن الجهاز ياخد دقيقتين، مش دي المشكله عندنا وما عندناش مشكله خالص، احنا بننتظره لغايه ما يخلص خالص. تمام. خلصنا الشريط ده ملا، بيبدا يخش على الشاشه اللي بعديها، بيبدا يجيب لي الشاشه كلها سودا وفي النص 4 مربعات. 4 مربعات لو ويندوز 7 بيجيب لي 4 مربعات ملونين كده. ده بعد ما ننزل خلاص؟ لا هو كده ولا لسه؟ كده احنا بننزل نسخه، انا بديهم هم الخطوات بالظبط خطوه خطوه، ان هو مفيش حاجه فاتته ومفيش حاجه احنا بنقول بعد الشريط الابيض اللي موجود بعد ده بعد الشريط ده هيخلص. هيروح جاي الشاشه السودا دي هيجي فيها 4 مربعات في النص اللي هم علامه الويندوز. لو احنا الجهاز بتاعنا لو هو ويندوز 7 هيجيب الاربع مربع ملونين كل واحده بلون، لو احنا ويندوز 10 هيجيبهم كلهم بلون لبني. وبرضك بيعمل لودنج، فانا برضك كده الجهاز كده انا ماشي مظبوط، ما عنديش مشكله، ما بقولش لا ده الجهاز واقف او مهنج او اي حاجه. بعد اللودنج ده بيبدا يجيب لي بقى، يبدا لي يفتح لي الشاشه، تبدا تبقى فيها الوان ازرق، ويجيب لي اسم الويندوز بتاعي فوق مثلا 7 او 10 او 8 على حسب اللي انا بعمله، وبيجيب لي 3 اختيارات. 3 اختيارات ببدا اتفاعل معاه. 3 اختيارات انا جايب لي ايه؟ بيقول لي لانجويج تو انستول، اللغه اللي هنزلها. ابدا اختار اللغه بتاعتي، عاوز انزل عربي، عاوز انزل انجليزي، مش لغه الكتابه، في فرق. دي اللغه اللي انا هنزل بيها الويندوز. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما اكتب ويلكم ولا مرحبا حاجه، لو قلت عربي او انجليش، لو انا كتبت مثلا عربي يبقى انا كده لما يجي يفتح يكتب بدل ويلكم هيكتب مرحبا. وهيبقى كل الاعدادات ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال. كلها في العربي. يعني الكمبيوتر يبقى مثلا جهازي او والدوكيومنت يبقى اسمها ملفاتي. فدي طبعا هتفرق. طبعا اللي مش متعود على ده هيلاقي فيه مشكله. ده اول اختيار. تاني اختيار خاص بالاعدادات التاريخ الكارنتي فورمات, يعني اعدادات الدولة والتاريخ بتاعها. فانا بختار منه عربي ايجيبت, ان انا اللغة بتاعتي الاساسية عربي والدولة مصر. حسب برضه كل حد, في ناس برضه عربك ايجيبت ماشي ايجيبت, لكن عربك يعني ده ممكن يبقى عربي بقى ينزلها دي بقى اللغة. لا دي لغة التعامل بتاعتي, ان انا عشان التاريخ والتعامل بتاعي يبقى انا عربي, وفي عربي في سعودية في فدي اللغة بتاعتنا اللي هي هيكتبها, اللغة بتاعتنا اللغة التانية اللي هيكتبها معايا هو كده خلاص. الانجليزي فاللغة الاساسية الانجليزي معانا والشكل بقى دي اللغة التانية, هو منزل كده لغة انا بقى بختار له اللغة فيها, هلاقي عربي سعودي في عربي عراقي في عربي يعني تونسي في كل اللغات, فانا بختار عربي ايجيبت. تمام دي تاني واحدة. تالت واحدة اللي هو الشكل بقى, تالت اختار بقى في الشكل بتاع اللي عند الساعة على اليمين خالص تحت في كاتب التاريخ, الشكل ده بقى عاوزينه يبقى مكتوب بالعربي ولا مكتوب بالانجليزي, ده الاختيار التالت. يعني في ناس بتبقى حابة التاريخ يبقى مكتوب ايه من الشمال اليمين كده بالانجليزي بتختار يو اس, لا انا عاوز يكتب بالعربي او باللغة العربية بتاعتنا بختار في دي عربي. تمام يبقى دي خاصة بكتابة التاريخ, تالت واحدة مش خاصة باللغة. اللغة كده كده ضفتها من تاني واحدة. تاني واحدة اللغة, الأخيرة اللي هي تالت واحدة ولا رابع واحدة, تالت واحدة خاصة بكتابة التاريخ يبقى عربي ولا انجليش. طب استأذنك بقى نشوف لو في خمس واحدة. لا ما فيش, هم كده خلاص هم ثلاثة. طيب نكمل بعد موجز الأنباء. الآن إلى موجز الأنباء. الأمين العام لمجلس النواب يعلن الجدول الزمني لحفل استقبال السادة أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021-2026 بنظامي الفردي والقائمة, على أن تتم على مدار 6 أيام تبدأ من بعد غد نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر تقريرا حول إنجازات الحكومة في عام 2020 تضمن تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها لنتائج جيدة مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أزمة كورونا التي تجتاح العالم. وزيرة التجارة والصناعة تعلن أنه يجري حاليا الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمقرر انطلاقه الشهر المقبل. وزيرة التجارة والصناعة تصرح أنه سيتم خلال المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين. وزيرة التخطيط تؤكد أن برنامج المفاهيم التخطيطية بالمدن والمراكز والمحافظات يهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين حياة المواطنين. القاهرة تستضيف بعد غد فعاليات منتدى مئوية زايد حكيم العرب تخليدا لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمواقفه الإنسانية التي لا تنساها ذاكرة الشعوب العربية والعالمية. المعهد القومي للحوكمة يبحث مع أكاديمية هاج بهولندا أوجه التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين وإمكانية مشاركة الأكاديمية في مبادرة سفراء التنمية التي تنفذها الوزارة وتشمل تدريب 1000 شاب وفتاة. ورياضيا, فريق الأهلي يتوجه اليوم إلى النيجر لمواجهة فريق صن داونز في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. تواصل الأولمبياد الرياضية الثاني للمحافظات الحدودية على الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ. والخبر الأخير, الأولمبياد يشارك فيها 6 محافظات ويقدم خلاله عروضا رياضية من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان وطلائع وشباب وزارة الشباب والرياضة. انتهى موجز الأنباء, قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. فترات مفتوحة على الهواء، برامج ومنوعات، أغاني ومسابقات، مباريات ومسلسلات، الشباب والرياضة أحلى الموجات. مش قلت لك خليك كده؟ أيوة كده، أيوة كده، الشباب والرياضة إذاعة ويان 24 ساعة. هنواصل حلقتنا معاكم شباب أونلاين، وضيفنا المهندس صابر محمد. وزي ما قلنا أول مرة بنقدم كورس على الهواء، وخلال الكورس النهاردة في برضو سؤال يا باشمهندس محمد محمود على الفيسبوك بيقول ممكن ألاقي نسخة ويندوز 7 فين؟ ده أول سؤال. وإزاي أصغر شريط المهام؟ ثالث سؤال إزاي أعمل توصيف الملحقات الداخلية البلوتوث والواي فاي برضو إزاي؟ طيب هو إحنا هنحتاج من محمد يعمل معنا مداخلة، هنعمل الحاجات دي دلوقتي سرعة. محمد كلمنا قبل نهاية الفترة 2-5-7. يعني هيبقى مكافأة ليك إن أنت اتصلت بينا، هقول لك الحاجات دي كلها على الهواء وأبقى معاك، وممكن لو أنت قدام الجهاز أخليك كمان تعملها إن شاء الله. طيب هو ممكن تقول له كأنه هو معانا لو ملحقش؟ لا لو ملحقش انا هقول لك، بس يعني انا منتظرك ان انت تتصل. لو طيب. لو ما حدش بعد ما خلص الوقت يعني يبقى معانا حد برضك، يبقى لازم دي حته زياده. طيب بس هو ده معانا. الحق يا محمد 2-5-7-5-6-9-7-7 بسرعه كلمنا عشان تاخد الحته زياده. لكن يلا. بالنسبه لنزل 7 هتجيبها ازاي؟ هتجيبها من على المنتديات، لان الشركه دلوقتي مش موجوده على الموقع الاساسي. الموقع الاساسي موجود عليه نسخة 10، هتجيبها من على المنتديات هتلاقيها موجودة. بس خلي بالك الدعم بتاعها وقف، يعني ملهاش ابديت. يعني مثلا هتجيبها هي 2010-2012 ايا يعني كانت، هتبقى هي ملهاش ابديت اللي بعد كده. طيب تمام. ده اول حاجة. ده اول حاجة. الجزئية بقى التانية هنقولها بعد. طب يلا اوكي ماشي. بعد ما نكمل. طب كمل حضرتك وبعدين لو ما اتصلش ممكن نقولها له. طيب احنا كده في بعد المرحلة اللي فيها ثلاث اختيارات دي، اللي بنختار فيها البلد وبنختار فيها اللغة وبنختار فيها التاريخ، تاريخ عرض التاريخ باللغة العربية وبالانجليزية، بيجي لي بعديها اختيارات الويندوز اللي عندي. فيها اختيارات، في حاجة اسمها هوم بيزك، وفي حاجة اسمها هوم بريميوم، في حاجة اسمها بروفيشنال، وفي حاجة اسمها التيميت. هما كل دول نسخة، هما كل دول نفس النسخة. والفرق فيها ان هما عملوا الهوم بيزك دي بتبقى يعني فيها ملفات كتيرة مش موجودة عشان بتبقى خفيفة على الجهاز بتاعي. انا مثلا لو انا جهازي امكانياته قليلة، مثلا رماته قليلة شوية، بس عاوز انزل ويندوز 10، ممكن انزل الهوم بيزك او الهوم بريميوم، هتبقى معايا بريميوم او بيزك، ممكن انزلها هتبقى معايا محدودة شوية، بس هتبقى عندي النسخة مثلا العشر بس هتبقى محدودة يبقى في ملفات مش موجودة في النسخة دي. طيب البروفيشنال والالتميت هم اعتبروا اكتر اكتر نسخ هتبقى كاملة وفيها كل اللي احتاجها. طب ما ينزل ما تنزل بس لو جهازي حسب الجهاز هتبقى تقيلة على الجهاز. فدي النقطة هم عملوا كده عشان برضك يخلوا ان حسب قوة جهازك حسب قوة جهازك. وطبعا احنا بنقول طب معلش يا باشمهندس هل دي حاجة الواحد يعرفها؟ يعني دي مش محتاجة ان انا اسأل فيها حضرتك او اسأل فيها مهندس صيانة يقول لي جهاز يتحمل اني واحدة. هقول لك دلوقتي هقول لحضرتك دلوقتي. طب ما فيش مشكلة سؤال كويس. بص واحنا اولا النسخة عندنا لما نيجي ننزلها نلاقي فيها اختيارين اختيار مكتوب عليه X86 واختيار مكتوب عليه 64. X86 ده المقصود بيه اللي هو 32 بت والتاني 64 بت. ال 32 ده اللي هو لو معاك الرامات بتاعتك اقصى حاجة فيها 4 جيجا يعني اخرك في الرامات 4 جيجا. 64 من اول ال 4 جيجا فما فوق. يعني النسخه ال 32 ما تقدرش تقرا رامات اكتر من ال 4 جيجا. هي بتقرا ال 4 جيجا اصلا الا حاجه بسيطه. النسخه ال 64 بتبدا تقرا من اول 4 جيجا فما فوق. فده اول فرق بيننا اهو ان انا جهازي لو راماته 4 جيجا فما تحت هنزل نسخه 32. لو الجهاز بتاعي راماته 4 جيجا فما فوق هنزل النسخه 64 بنفس النسخه. انا ما كنتش هجيب النسخه تاني. ده اول حاجه. تاني حاجه راماتي بقى مثلا 2 جيجا يبقى هنزل 32 وهم بقى مش هنزل بروفيشنال ولا التيميت. فدي النقطه اللي حابب اسال عليها. لو رميت مثلا 2 جيجا اول حاجه ليه اول حاجه لان انا مش هقدر اتقل على الجهاز. هي 32 بس مش هقدر احط عليها كل الامكانيات ما حملش عليه زياده لان هو كده بيعتبرك ان انت هوم يعني انت راجل اللي هتستخدم استخدام شخصي مفيش عندك جرافيك مفيش عندك شغل فبالتالي مش محتاج ان انت ملفات كتيره مش محتاجها في النسخه. تمام بيحددها لك من النقطه دي. طيب تمام بدوس خلاص خلصنا الاختيار ده بندوس انتر على الاختيار اللي احنا عايزينه. بيخش بقى بعد كده يبدا يجيب لي حاجه اسمها الدرايفر اللي عندي الهاردات اللي واصله في الجهاز. لو في هارد واحد هيبقى موجود لو في اكتر من هارد هيبقى موجود. طيب هو بيجيبهم لي بيبدا يجيب لي الهاردات بتاعتي. الهارد البارتيشن الاولاني بيبقى اسمه سيستم وبعد كده بيبقى اسمه لوجيكال. يبقى البارتيشن الاولاني اسمه سيستم بعد كده اسمه لوجيكال او اسمه بريمري ولوجيكال. يبقى لازم ناخد بالنا من النقطه دي عشان الاولاني اللي هو البريمري ده هو اللي ينفع ينزل عليه نسخه او السيستم هو اللي ينفع ينزل عليه نسخه لكن التانيين مش هيقبل ينزل عليه نسخه. ده اول حاجه. تاني حاجه التانيين دول بيبقى عليهم الداتا بتاعتي البيانات بتاعتي دايما انا عندي السي لو اول بارتيشن ده اللي ينفع فرمته لكن التانيين هم اللي بيبقى عليهم البيانات الخاصه بتاعتي فبالتالي لو فرمتها يبقى طارت هتبقى مشكله كبيره. فانا دايما بختار البارتيشن. طيب في ناس بقى بتسالني لما اجي البارتيشن ده هاجي ادوس على ادلم عليه وادوس نيكست على طول ولا بدوس عليه واعمل فورمات ولا انا بالنسبه لي الافضل ان انا اعمل له ديليت. اعمل ديليت البارتيشن الاولاني ده اعلم عليه وهلاقي تحت في اختيار اختيارات الموجوده تحت في نيو في فورمات في ديليت في ريفرش اختار الاختيار بتاع الديليت ان انا اعمل ديليت للبارتيشن ده اللي هو السي وابدا اكريته على النسخه دي. طيب ايه الفرق؟ الفرق ان انا في فرق بنزل نسخه 7 غير بنزل نسخه 10 غير 8. كل نسخه من دول بتعمل لنفسها ملفات سيستم خاصه بيها. يعني السبعة بتعمل 100 ميجا الثمانية بتعمل حوالي 200 وشوية ميجا العشرة بتعمل 300 وحاجة ميجا. هي النسخة شايفة انها محتاجة منطقة حاجة اسمها سيرفيس سيستم خدمات السيستم المساحة بتاعتها كده. فانا مثلا كان عندي الويندوز القديم 7 عامل له 100 ميجا هنزل ويندوز دلوقتي 10 ال 10 محتاج 300 يبقى من اولها كده انا عملت مشكلة في جهازي. نزلت ويندوز على مساحة السيرفيس بتاعته الخدمات بتاعته صغيرة هيبقى هيبدأ معايا من المشكلة من أول ما نزل ويندوز وابقى عمال بلف حول نفسي أو إيه السبب. لا أنا بدلت خالص البارتيشن الأولاني ولو في ملف سيستم معاه بدلته وابدأ أكريته على النسخة أو حتى لو دوست نيكس على طول بيبدأ يكريت. تمام. تاني الخطوة اللي بعديها الأخيرة بقى مش كده الخطوة اللي بعديها الأخيرة بيقول لي في مربع اسمه أكسبت من على الشمال ونيكس بعلم على مربع أكسبت ونيكس وبعد كده بتبدأ النسخة تنزل معايا وكده أنا ما بتدخلش تعملش في اي حاجة خالص لغاية ما تفتح معايا شاشة النسخة خلاص دي. يعني هي بس التدخل كله في اللي حضرتك قلته في الخطوات دي مهمة. مش محتاجة المشوار ده كله اللي يجي العميل. احنا قلناه هو يعني هو عند الناس بعض الناس هتبقى محتاجة برضو. لو لا اقول حاجة لو هو جرب مرة واثنين وتلاتة ولو سمعنا ما هو خلي بال حضرتك ان ممكن التجربة دي تطير له حاجات في الملفات. احنا قلنا ما نزل على اي بارتيشن غير السي اول بارتيشن السي بس يعني ممكن تشتغل. طب يلا بسرعة جاوب محمد محمود قبل ما نختم عشان هو كده ما اتصلش محمد. اصغر شريط المهام ازاي؟ تصغر شريط المهام ازاي؟ بص انت عندك في شريط المهام التحكم بتاعه من كليك يمين عليه هو بروبرتيز بيبدأ في قائمة ليه جوه تبدأ تتحكم فيها وبيديك الاختيارات بتاعتك كلها ان انت تخفيه او ان انت تتحكم فيه في ان هو يبقى كليك يمين على بروبرتيز على الشريط نفسه بروبرتيز تمام. وابدأ في هو في تحكم ان انا بخفيه او بزيره ان هو مثلا يبقى اوتو هيدن دي ان انا لما اجي اعيب الماوس يظهر الماوس يروح يبقى مش موجود. او ان انا ببدا اكبره ان هو ياخد جزء من الشاشه اكبر او ان هو يقل. وبيسال على ايه تاني؟ اعمل توصيف الملحقات الداخليه البلوتوث والواي فاي. ده عاوز يعمل التعريفات. طيب بص بتعمل كليك يمين على ماي كمبيوتر بروبرتيز على ماي كمبيوتر اللي هي على الديسك توب كليك يمين بروبرتيز تمام. باخد حاجه اسمها ديفايس مانجر. الديفايس مانجر بدوس عليها بلاقي في حاجات عليها علامات اتنشن علامات صفر. الاقي حاجات عليها علامات صفرة بدوس عليها اعمل ابديت درايف واكون موصل الانترنت ينزل تعرفنا عن النت بقى وتمت الحمد لله. الف مبروك باشمهندس صابر. بشكرك جدا واتمنى تكون يعني قدمنا حاجه او حضرتك اللي قدمته النهارده يبقى فيه استفاده ان شاء الله للمتابعينا. وبشكر حضرتك نورتنا وباذن الله يبقى لنا لقاءات تانية ان شاء الله. الله يخليكي. شكرا ليكي وشكرا للساده المستمعين والناس اللي شاركونا وتابعونا على الصفحه بتاعتنا. هننزل كل الحاجات دي ان شاء الله النهارده. كل ده ان شاء الله هتلاقوه على صفحتنا شباب اونلاين بالعربي. شباب اونلاين بالعربي. وبشكركم الحد اللي جاي لو لينا عمر نكون معاكم في حلقه جديده وشباب اونلاين. بشكركم وتحياتنا ليكم عماد بدوي نجوى ابراهيم وتحياتي هناء ابو العلا.